فرعون سبحان الله وهو مجرم. ولا يا هامان، هامان ده ايه ده المطنطن على طول يعني سبحان الله، يعني يا ابن لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب، اسباب السماوات والارض، لعلي اطلع الى اله موسى واني لا اظنه كاذبا. لا اله الا الله. هو المجرم فكر انه عشان لما يبني الهرم ويقف على راسه من فوق ولا بتاع هيشوف عملها مين؟ حفيده جاجارين. ما حفيده في الكفر برضه، ها جاجارين من الواجب كان لما شاف الفضاء وهو اول رائد فضاء في العالم كان الواجب يرجع ايه؟ مؤمن. لان انت لما تضع في الله يقول لك فجأة لاقي الليل، فجأة لاقي النهار، فجأة عوالم اخرى. انا صعدت في الفضاء وبحثت عن الرب فلم اجده. وانت مجرم هتفاجئ تروح انت فين؟ انت لسه كل ده في طبقة الاتموسفير الجوي، الغلاف الجوي البسيط، اخترقت بس جاذبية وانتهى الموضوع على كده. فين انت؟ فين وفين الكواكب الاخرى؟ فسبحان الله. فالانسان ومن لم يجعل الله له نورا فما خلاص، فمن يهديه من بعد الله؟ ها من الوليد الله يرضى عنه، ابن الوليد ابن المغيرة اخو خالد، بس شهرة خالد غطت على ايه؟ شهرة اخيه. الوليد بن المغيرة كان المسلم رقم 13 في عدد الصحابة في الترتيب، يعني عمر كان رقم 40. خالد اسلم ايه في بعد 21 سنة من اقرأ، يعني خلي بالك شو الوليد ده مسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم بعد ما الغزوة بدر وبعدين احد وبعدين الاحزاب ماذا يقول قبل الفتح؟ يقول يا وليد. قال له نعم يا رسول الله. شوف شوف شوف الحنو بتاع سيدنا الحبيب. ليس مثل خالد يجهل الاسلام. واحد زي خالد العبقريه اللي بالمخ ده معقول الى الان لم يفهم الحق من الباطل؟ الوليد تلميذ رسول الله بما يرد على سيدنا الحبيب؟ بالله عليكم، ها يقول ياتي به الله يا رسول الله، ياتي به الله. تاني يوم الرسول قعد مع الصحابه كده قال تلقي اليكم اليوم مكه بفلذات اكبادها. يفاجئ الصحابه بمين؟ عمرو بن العاص وخالد بن الوليد وعكرمه بن ابي جهل. يا الله، الثلاثه اللي هم كان الصحابه في بدر واحد والخندق يرجعوا حزانا ان لم يظفروا بهذه الرؤوس الكبيره. ولا قتلنا لا خالد ولا عكرمه ولا تقولوا كانوا صناديق، وعمرو بن العاص ده السياسي الداهيه. الرسول يتبسم. كل ايه اخواننا المصريين يقولوا كل وقت له اذان، صح ولا لا؟ اصبر شويه، انت الكون هيمشي تبعك انت كانت خربت، صح ولا لا؟ لو الكون يمشي تبعك وتبعك، ها طب الكون الان لو مش تبعك، ها ابو زوجتك يحصل له الليله دي؟ ها سبحان الله، ينام في نعيم من دعواتك سبحان الله. لا مش تبعك انت، لا مش انت اللي ماشي الكون. انت بلاقي اترك الكون لخالقه ودع الامر لربك سبحان الله العظيم. ليه؟ لان الله هو الذي سبحان الله العظيم. يا راجل انا قلت لك قبل كده خليك محسوب على الله، خليك محسوب على الله. انت لما تحسب على قبيله قويه ولا عيله فاضله ولا وزير من الوزراء تمشي كده عامل ايه؟ محدش يعرف يكلمك، صح ولا لا؟ لكن لما تحسب على الله، ها ايام الحجاج ولد فقير دخل في جماعه شباب كده من اللي هم يعني ويقول له انا ابن رئيس الشرطه، والتاني يقول انا ابي يعمل رئيس ديوان الحجاج، والتاني انا ابن فلان، كل واحد ابن فلان ابن فلان. الولد مسكين قاعد في النص. قال وانت؟ قال انا ابن الرجل الذي اسجد الله له ملائكته. انا ابن مين؟ ادم. انت سهلان كلنا كلكم لادم. وادم هو انت نزلت من بطن امك يعني ما عندك حسابات وعندك بنايات وعندك ملايين والكريدت وما كريدتش؟ لا سبحان الله، انت نزلت عريان. فلما تنزل عريان ما تفتريش على خلق الله، لا خليك متواضع انك من هذه الارض. سر ان استعطى في الهواء رويدا لاختيالا على رفات العباد. مش ما تمشيش رب لحد قد صار لحدا مرارا ضاحك من تزاحم الاضداد سبحان الله. وإيليا لما دخل المقابر كان مسكين وبيبحث عن الحقائق يقول يعني ولقد قلت لنفسي وانا بين المقابر هل رايت الراحه والامن الا في الحفائر؟ فاشارت فإذا للدود عكف في المحاجر. ثم قالت: أيها السائل إني لست أدري، انظري كيف تساوى الكل في هذا المكان، وتساوى العبد مع رب الصولجان، والتقى العاشق والقاري فما يفترقان. سبحان الله، كله هنا هيمشي تاني؟ امشيش، مستني منتظر الايه؟ الاذ ان يذهب الى رب العباد سبحانه وتعالى. فاذهب الى فرعون انه طغى. باذن سيدنا موسى وسيدنا هارون اتنين رايحين لواحد، لان ده المفتاح بتاع هؤلاء الجماعة. ونغلق المفتاح الان لنلقى ان شاء الله ان كنا من اهل الدنيا الدرس القادم بإذن الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اجعل هذه الجلسات في ميزان حسناتنا يوم القيامة. اللهم لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله كل خير عني، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.